بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا في مقدمة كوكب الساطع، وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وحكمنا الشرعي إن تغير إلى سهولة لأمر عذر مع قيام سبب الأصلي سم برخصة كأكل ميت والسلم، وقبل وقت الزكاة أدى، والقصر والإفطار إذ لا جهد، حتما مباحا مستحبا وخلاف أولى، وإلا فعزيمة تضاف. قلت: وقد تقرن بالكراهة كالقصر في أقل من ثلاثة. هذا البحث فيما يتعلق به نوعين من أنواع الحكم الوضعي على خلاف كما سيأتي، ولكن ذلك هو الراجح، أن عزيمة والرخصة حكمان وضعيان، حكمان شرعيان وضعيان. اختلف العلماء في الرخصة والعزيمة، أو شيء تقول في العزيمة والرخصة كما هو تعبير أكثر، بناء على تقديم الأصل على ما هو خلاف الأصل، حينئذ يقال العزيمة والرخصة، وقد يقال الرخصة والعزيمة، لكن القول الرخصة والعزيمة حينئذ يكون قد قدم ما هو خلاف الأصل على ما هو الأصل، والعكس أولى، يقال العزيمة والرخصة. اختلف فيهما هل هما وصفان للحكم أو وصفان للفعل، يعني فعل المكلف، هل الرخصة وصف للحكم الشرعي أم أنها وصف للفعل، فعل المكلف، وكذلك العزيمة هل هي وصف للحكم الشرعي أم أنها وصف لفعل المكلف، على قولين، على قولين. وإذا قلنا بأنهما وصفان للحكم أطلقنا الحكم هنا، حينئذ هل هو الحكم الوضعي أو الحكم التكليفي، على قولين. إذا صارت النتيجة أن الأقوال ثلاثة، قيل العزيمة والرخصة أو الرخصة والعزيمة وصفان للفعل، فعل المكلف، هذا قول أو اختيار الرازي تبعه بعضهم. قيل العزيمة والرخصة أو الرخصة والعزيمة وصفان للحكم الشرعي التكليفي، قيل العزيمة والرخصة وصفان للحكم الشرعي الوضعي. حينئذ صارت الأقوال كم؟ ثلاثة: العزيمة والرخصة وصفان للحكم الوضعي، وقيل التكليفي، وقال الرازي وغيره للفعل. والصحيح أنهما وصفان للحكم، يعني لا للفعل، فالأقرب أنهما وصفان لي، بل الصواب أنهما وصفان للحكم، وعليه الأكثر، وهو ظاهر كلام الغزالي وصاحب الحاصل والبيضاوي والقرافي وغيرهم، يعني أولى من جعله وصفا لي للفعل. قال المحلي في شرح الجمع: وتقسيم المصنف كالبيضاوي وغيره الحكم إلى الرخصة والعزيمة أقرب إلى اللغة من تقسيم الإمام الرازي الفعل الذي هو متعلق الحكم إليهما، يعني إلى الرخصة والعزيمة. الحكم عرفنا أن المراد به على مذهب الأصوليين هو الخطاب عينه، ومتعلق الحكم هو الفعل، إذن الفعل متعلق الحكم، إذن متعلق الحكم هو الفعل، إذن من قال بأن عزيمة والرخصة وصفان للفعل نظر إلى كون الفعل متعلق الحكم، ولذلك عبر بأنه أقرب، بمعنى أن ذاك فيه قرب لكنه ليس موافقا لي، أو ليس هو عين المعنى اللغوي، حينئذ نظر إليه من هذه الحيثية. فإذا كان الحكم ومتعلق الحكم كل منهما محل الخلاف، حينئذ نقول لا فرق بينهما، هذا الأصل، أن متعلق الحكم والحكم كل منهما لازم للآخر. ولذلك يتوسع الأصوليون في ذكر متعلق الوجوب والإيجاب، بعضهم يعرف الإيجاب بما هو مدلول الوجوب، والوجوب بما هو مدلول الإيجاب، والواجب كذلك بمعنى الإيجاب إلى آخره، بناء على أنه قد يطلق كل منهما على الآخر، لكن عند التحقيق والبحث في الاصطلاحات نقول العزيمة والرخصة وصفان للحكم دون ماذا؟ دون الفعل، هذا هو الصواب. فتكون حينئذ الرخصة بمعنى الترخيص، بمعنى الترخيص، والعزيمة بمعنى التأكيد في طلب الشيء، لأن هذا المعنى الذي دل عليه المعنى اللغوي، ثم تناسب بين المعنيين، المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، سواء كان في معنى الرخصة أو في معنى العزيمة. فالرخصة حينئذ تكون بمعنى الترخيص، فالترخيص جاء من جهة الشرع، فدل ذلك على أنه وصف للحكم، والعزيمة بمعنى ماذا؟ التأكيد في الطلب، طلب الشيء. ومنه فاقبلوا رخصة الله، يعني ترخيصه، فاقبلوا رخصة الله. رخصة الله في هذا النص وصف للفعل أو للحكم؟ ها، للحكم قطعا، لا يمكن أن يقال بأنه وصف للفعل. وقول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني لم يؤكد النهي أو الطلب، وهذا وصف للحكم ليس وصفا للفعل. إذن فاقبلوا رخصة الله أي ترخيص الله، حينئذ دل ذلك على أنهما وصفان للحكم. وكذلك ولم يعزم علينا أي لم يؤكد النهي أو نحو ذلك. ثم اختلف القائلون بأنهما وصفان للحكم، فقال جمع هما وصفان للحكم الوضعي لارتباطهما بالسبب والشرط والمانع، لأن فيه معنى السبب كما سيأتي، والشروط والموانع والأسباب كما مر معنا إنما تتلقى من خطاب الوضعي، وهذا مذهب كثير من الأصوليين، بل أكثر الأصوليين على أنهما من خطاب الوضعي، منهم الآمدي نقله عنه البرماوي، قطع به ابن حمدان في مقنعه، والشاطبي كذلك، والغزالي ابن قدامة. وكما ذكرنا أكثر الأصوليين على أن الرخصة والعزيمة من قسم الحكم، ثم هما من الحكم الوضعي لا من الحكم الشرعي. وقال جمع وهو مذهب ابن الحاجب والتاج السبكي ورجحه الزركشي فيه في البحر أنهما من الحكم الشرعي التكليفي وليس من الوضعي، وليس من الوضعي، فهما وصفان عندهم للحكم التكليفي لما فيها من معنى الاقتضاء، يعني فيها معنى ماذا؟ فيها معنى الاقتضاء والتخيير. ومعلوم أن الاقتضاء والتخيير هذا راجع إلى التكليف. ونظروا إلى كون الرخصة تنقسم إلى واجبة ومندوبة ومكروهة ومباحة كما سيأتي، والعزيمة كذلك من ما هو واجب ومن ما هو مندوب، على خلاف في اختصاصها بالواجب وما يزيد على الواجب. حينئذ لما كان في الرخصة وفي العزيمة معنى الاقتضاء والتخيير ذهبوا إلى أنها من الحكم التكليفي، ولذلك قسموها إلى واجبة ومندوبة ونحوهما. ولكن أجاب المرداوي في التحبير قال ولكن ذلك لأمر خارجي عن أصل الترخيص، يعني التقسيم الحادث الآتي ذكره بالنسبة للرخصة لأمر خارجي، وإلا الأصل في الرخصة فيها معنى التيسير والتسهيل والترخيص كما هو شأن المعنى اللغوي، فإذا زيد الوجوب أو الندب فهو لأمر آخر، إذ الرخصة قائمة على إحلال الشيء، على إحلال الشيء، يعني يكون محرما فيباح، يكون واجبا حينئذ يترك، ففيه معنى الإحلال. ثم إذا دل دليل خارجي على أن هذا الإحلال قد يضاف إليه وصف الوجوب فيقال ثم ماذا؟ ثم جهتان، ثم جهتان كما سيأتي تفصيله. إذن ما قيل بأنه من الحكم التكليفي لكون الرخصة تنقسم إلى واجبة ومندوبة ونحوهما، نقول هذا التقسيم هو باعتبار دليل خارجي وليس هو عين الرخصة، وإنما الرخصة محصورة في معنى واحد وهو إحلال الشيء، ثم يزاد عليه وصف الوجوب ونحو ذلك. كالميتة مثلا الأصل فيها التحريم، فتأتي الرخصة وهو حل الميتة، ثم يضاف إليها لدليل خارجي وهو قوله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم، حينئذ صارت ماذا؟ صارت واجبة، صارت واجبة، وإلى الأصل فيها إحلال الأكل، والأصل فيه ماذا؟ التحريم، فجاءت الرخصة. حينئذ لما جاءت الرخصة علمنا أن الأصل هو حل الميتة، لكن قيل على الصحيح بأن الأكل من الميت عند المخمصة واجب. من أين جاء الوجوب؟ ليس من ذات الرخصة، وإنما من دليل خارجي، وهو وجوب حفظ النفس على المكلف، فيجب عليه أن يحفظ نفسه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فأكل الميتة صار واجبا إذن ليس لذات الرخصة وإنما هو لدليل خارجي، فتنبه لذلك فقل من نبه عليه. إذن قال المرداوي: ولكن ذلك لأمر خارجي عن أصل الترخيص. وهذا من حسنات الكتاب أنه نص على هذا التعليم. قال الأصفهاني في شرح المختصر بعد أن تكلم على الرخصة: ليست من أقسام خطاب الوضع، بل راجعة إلى الاقتضاء والتخيير، يعني ممن رجح هذا القول لكونها واجبة ومندوبة ومباحة. إذن كل من ردها إلى خطاب التكليف إنما نظر إلى ماذا؟ إلى التقسيم، ليس عندهم حجة إلا إلى التقسيم، وعرفنا جواب التقسيم حينئذ نرجع إلى الأصل. قال: بل راجعة إلى الاقتضاء والتخيير لكونها واجبة ومندوبة ومباحة، فهما يرجعان إلى الاقتضاء والتخيير وهما حكم تكليفي. فالأول الذي هو الاقتضاء ترجع إليه العزيمة، والثاني الذي هو التخيير ترجع إليه الرخصة، فهما من صفات الأحكام التكليفية. وقيل هما وصفان للفعل. إذن قول الأول تحته قولان: حكم وضعي، حكم تكليفي، والثاني القول الثاني أنهما وصفان لي للفعل، المراد به فعل المكلف، هذا أول من قال به الرازي في المحصول، فهما وصفان للفعل المرخص فيه أو المعزوم عليه، مرخص فيه أو المعزوم عليه، حينئذ رجع إلى ماذا؟ إلى فعل المكلف، إلى فعل المكلف، وهذا بعيد. قال: ولو كان تركا، أي المطلوب بالعزم والتأكيد، واختاره الرازي ونسب لابن الحاجب كذلك، وإن كان بعضهم نسب إلى ابن الحاجب أنه اختار أن الرخصة والعزيمة من الحكم التكليفي. قال الإسنوي في شرح منهاج البيضاوي: جعل المصنف صاحب الحاصل الرخصة والعزيمة قسمين للحكم، وكذا القرافي، وجعلهما غيرهم من أقسام الفعل كالآمد وابن الحاجب والإمام. أما الإمام الذي هو من؟ ها، الإمام الذي هو الرازي، ونحن قلنا فيما سبق قد ننقل هذه الألفاظ الإمام وشيخ الإسلام يكون أهل بدعة، فلا يؤخذ علي إلا من جهة الحكاية فحسب، ولذلك قال أهل العلم: حكاية الكفر ليس كفرا، وحكاية ألقاب أهل البدع لا تنسب إلي، وإنما يطلق الإمام على من صحت عقيدته، ويطلق شيخ الإسلام على من صحت عقيدته، ولكن هذا نذكره من جهة تبعية. إذن نسب كذلك للآمدي وابن الحاجب والإمام. قال الرازي في المحصول: الفعل الذي يجوز للمكلف الإتيان به، إما أن يكون عزيمة أو رخصة. إذن قسم الفعل إلى عزيمة أو رخصة، وهذا فيه ضعف من جهة ما ذكرناه سابقا، وخاصة جاء النص: فاقبلوا رخصة الله ولم يعزم علينا، فدل ذلك على أن الرخصة تستعمل وصفا للحكم، وكذلك العزيمة تستعمل وصفا للحكم، ولكن عند التوسع قد يقال بأنه يطلق على الفعل، لكن عند تمحيص الاصطلاحات حينئذ يكون النظر إلى ما ذكرنا. قال الرازي: الفعل الذي يجوز للمكلف الإتيان به إما أن يكون عزيمة أو رخصة، وذلك لأن ما جاز فعله، ما أي فعل جاز فعله أي إيجاده، إذ فعل الفعل محال، وإنما يقال فيه ماذا؟ جاز إيجاده، إما أن يجوز مع قيام المقتضي للمنع أو لا يكون كذلك، إما أن يجوز مع قيام المقتضي للمنع، وهذا هو الرخصة، يجوز مع قيام المقتضي للمنع، فيجوز الأكل من الميتة مع قيام السبب الأصلي الذي هو قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، يجوز له الأكل مع وجود النص، هذا يسمى رخصة، هذا يسمى رخصة، لكن مع قيام المانع من الأكل نقول هذا الأصل فيه أنه راجع إلى النص وليس راجعا إلى فعل مكلف، أو لا يكون كذلك وهو العزيمة، فالأول الرخصة والثاني العزيمة. وقال ابن مفلح، والمذهب عندنا عند الحنابلة، أنهما من خطاب الوضع. قال ابن مفلح: ظاهر ذلك أن الرخصة والعزيمة ليست من خطاب الوضع خلافا لبعض أصحابنا. فقال ابن حمدان: القسم السادس في خطاب الوضع وفيه خمسة فصول. ثم قال: الفصل الخامس العزيمة والرخصة. فظاهر أكثر الأصحاب على أن الرخصة والعزيمة من أقسام الحكم الوضعي كما هو الشأن عند بعض الشافعية، بل أكثر الشافعية على ذلك، وظاهره أنهما من خطاب الوضع. قال الطوفي: الثالث أي الأمر الثالث من الأمور التي هي كاللواحق لكليات خطاب الوضع وهو العزيمة والرخصة. الطوفي له نظر فيما يتعلق بخطاب الوضع، يرى أن من خطاب الوضع ما هو كلي، ومن خطاب الوضع ما هو كاللواحق للكليات، يعتبرها كالجزئيات، وهذا ذكرناه فيما سبق فيما يتعلق بالأداء والقضاء والإعادة، وضم إليها كذلك الرخصة والعزيمة، فجعل السبب والشرط والمانع كليات، وجعل هذه الخمسة الأخرى الأداء وما عطف عليه جعلها كاللواحق لهذه الكليات، لأن الأصل في البحث، ولذلك اتفق الأصوليون على أن الأسباب والشروط والموانع من خطاب الوضع، وبعضهم بل أكثر الأصوليين على حصر الخطاب الوضعي في هذا النوع، ولكن زيد عليه الرخصة والعزيمة، وزيد عليه ما ذكرناه سابقا فيما يتعلق بالقضاء والأداء والإعادة، والخلاف لفظي. قال في البحر: فأما الآمدي فجعلها من أنواع خطاب الوضع. آمدي فجعلها من أنواع خطاب الوضع. انظر، بعضهم ينسب الآمدي إلى الفعل، وبعضهم ينسب إلى آخره، وهذا يؤكد القاعدة التي نذكرها دائما: لا تهتم بنسبة الأقوال إلى أصحابها، لأنهم يختلفون، مع أن مدرسة الأصوليين يمكن حصرها، يعني هي قائمة على عدد معين. فالآمدي كتبه شهيرة، فبعضهم ينسبه إلى القول بماذا؟ أنها خطاب تكليفي، وبعضهم ينسبه إلى أنه يقول بأنها خطاب وضعي، وبعضهم يرى أنه وافق الرازي، وهو واحد. إما أن يقال بأنه قال هذا في كتاب وقال هذا في كتاب، فيكون له الأقوال كلها، والأحسن أن يقال بأن الناظر هنا في مثل هذه المسائل كغيرها، إنما ينظر فيما يتعلق بالمسألة بعينها، والاهتمام بصحة نسبة القول إلى صاحبه هذا يحتاج إلى عمر، قد يكون ضعف عمر الشخص لو عاش 100 سنة. لماذا؟ لأنه قد يتحقق له ذلك وقد لا يتحقق له ذلك، والغالب إنما يكون من النوع الثاني، إلا ما اشتهر عن الأئمة الأربعة الذين حفظت أقوالهم، ومن عداهم حينئذ يكون النظر فيه في المسألة، فيقال قيل التحريم وقيل الكراهة وقيل الإباحة، والنظر يكون في الأدلة، ثم بعد ذلك أمره هين. وهذا فيما يتعلق ماذا إذا جاء عن الصحابة، ولذلك بعضهم كما ذكرنا ينسب ابن حاجب إلى أو الآمد إلى هذه الأقوال. قال هنا: فأما الآمدي فجعلها من أنواع خطاب الوضع. قال: والحق أنها من خطاب الاقتضاء، يعني رجح أنها حكم شرعي تكليفي. قال: ولهذا قسموها إلى واجبة ومندوبة ومباحة، يعني احتج بماذا؟ بالتقسيم، وليس في هذا الدليل حجة واضحة بينة. وظاهر كلام الجمهور أنها من أقسام الحكم، وظاهر كلام الرازي أنها نفس فعل المكلف، يعني وصف لفعل المكلف، هو الذي يسمى عزيمة أو يسمى رخصة. قال: والقولان غير خارجين عن المدلول اللغوي. ولذلك عبر في المحل في الشرح هناك شرح الجمع، قال: أقرب إلى المعنى اللغوي، أو أقرب إلى اللغة، هكذا عبارة أقرب إلى اللغة. قال العطار في حاشيته: قوله أقرب هذا جاء بصيغة أفعل التفضيل، يدل على أن القول الآخر فيه شيء من القرب. لماذا؟ لأن النظر هنا باعتبارين، كل منهما لازم: حكم متعلق الحكم، فالفعل ليس أجنبيا عن الحكم، بل بينهما ماذا؟ بينهما ترابط. حينئذ لو نظر إلى متعلق الحكم أو للحكم لا يكون بينهما بعد، وإنما يكون النظر من حيث التحقيق للصلاح فحسب. إذن كل منهما يدل عليه المعنى اللغوي، لكن جعل الرخصة والعزيمة وصفا أو وصفين للحكم أقرب، يعني أكثر قربا من اللغة، ولذلك ذكرنا بالحديث السابق: فاقبلوا رخصة الله أي ترخيص الله، ولم يعزم علينا أي لم يؤكد علينا فيه في النهي، دل ذلك على أنهما وصفان للحكم. قال هنا: والقولان غير خارجين عن المدلول اللغوي، فإن الأول أنها من أقسام الحكم يشهد له قول العرب الرخصة التيسير، إذن الرخصة التيسير فيكون فيه معنى الترخيص، ويشهد للثاني الذي هو قول الرازي نفس الفعل قولهم هذا رخصي من الماء أي هذا شربي، فأطلق على الشرب الذي هو نفس فعل المكلف أنه ماذا؟ أنه رخصة، إذن يسمى كل منهما ماذا؟ رخصة. لكن أيهما أقرب إلى المعنى للصلاح الآتي ذكره، تغيير الحكم من صعوبة إلى سهولة إلى آخره، أيهما أقرب؟ هذا رخصي يعني شربي، أو الترخيص الذي هو التيسير؟ لا شك أنه الثاني، حينئذ صار أقرب إلى المدلول اللغوي. والصحيح أنهما من الحكم الوضعي كما ذكرنا، لأن الرخصة هي وضع الشارع وصفا معينا هو سبب فيه في التخفيف، وضع الشارع وصفا معينا هو سبب فيه في التخفيف كذلك. فالأصل تحريم الأكل من الميتة، إذا وجد وصف وهو المخمصة حينئذ حل أو لا؟ حل له الأكل. إذن حل الأكل بعد تحريم الميتة هذا معلق على ماذا؟ على وصف وهو ماذا؟ المخمصة. وهذا شأن ماذا؟ شأن الحكم الوضعي، كما جعل الزوال علامة على وقت صلاة الظهر. إذن السبب والمانع والشرط كلها أوصاف في المعنى تدل على ماذا؟ على أن الشارع جعلها علامات على أحكام تكليفية. فكذلك الرخصة حينئذ السفر له أحكام تتعلق به، المرض له أحكام تتعلق به، المخمصة ضرورة لها أحكام تتعلق به، فجعل الشارع هذه الأوصاف مناطا لماذا؟ لترتب الأحكام التكليفية عليها. إذن هو أنسب إلى المعنى الوضع دون المعنى التكليفي. حينئذ نقول الرخصة هي وضع الشارع وصفا معينا سببا في التخفيف، والعزيمة هي اعتبار مجال العادات سببا للأخذ بالأحكام الأصلية الكلية العامة. العزيمة في الأصل أنها ما كان حكما شرعيا ابتدائيا، أول ما حكم الشارع وجوب الصلوات والزكاة والصيام والحج إلى آخره، هذه ابتداء، حينئذ لم يعارضها شيء، حينئذ نحكم عليها بكونها ماذا؟ بكونها عزيمة. ولذلك قال هي اعتبار، والتعريف هنا للشاطبي، اعتبار مجال العادات سببا للأخذ بالأحكام الأصلية الكلية العامة، والسبب معلوم أنه حكم وضعي. وأيضا اعتبار كل من السفر والمرض والضرورة والحاجة وغيرها أسبابا للترخص أو مانعة من التكليف بحكم العزيمة لا طلب فيه ولا تخير، بل هي أوصاف علق عليها الشارع أحكاما تكليفية، حينئذ هي أنسب بالحكم الوضع دون ماذا؟ دون التكليف. وهذه كلها أحكام وضعية، فكانت من أحكام الحكم الوضعي. والقول بأن فيها اقتضاء يجاب عنه بما ذكره المرداوي سابقا أنها لأمر خارجي، لأن الحكم المشروع فيها هو جعل الضرورة أو الإكراه سببا في إباحة المحظور، الضرورة كالمخمصة والإكراه كقول كلمة الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، حينئذ إلا من أكره، السبب قائم كذلك وهو الأصل منع قول الكفر، حينئذ للإكراه جاز له القول، فإذا جاز له القول مع قيام السبب الأصلي للعذل المنع، حينئذ نحكم عليه بماذا؟ بكون الشارع قد جعل الإذن له في القول مرتبا على وجود وصف وهو الإكراه كالمخمصة فيما يتعلق به بالميتة. قال: وطروء العذر سببا في التخفيف بترك الواجب، وهكذا، فإن ذلك وأمثاله في الحقيقة هي وضع أسباب لمسببات، والسبب معلوم أنه من أنواع الحكم الوضعي، والعزيمة ترجع إلى جعل الشارع الأحوال العادية للمكلفين سببا لبقاء الأحكام الأصلية واستمرارها في حقهم، يعني لا إشكال فيما يتعلق به بالعزيمة لأنها موافقة للأصل، وإنما النظر يكون في ماذا؟ في الرخصة، لأن على خلاف ما ثبت بدليل سابق على الوجه الذي سيأتي ذكرهم. والخلاف كما ذكرنا في هذه المسألة خلاف لفظي، إنما هو تحقيق لمناط الاصطلاح، والأولى كما ذكرنا أنه الصحيح أن يقال بأن العزيمة والرخصة وصفان للحكم الشرعي الوضعي لا التكليفي. العزيمة في اللغة هي مقدمة كما عرفنا سابقا، عزيمة هي الأصل، وهي في اللغة مأخوذة من العزم فعل، فعيلة مأخوذة من العزم فعل، والعزم في لسان العرب هو القصد المؤكد، قصد المؤكد، فهي القصد المؤكد، حينئذ فيها ماذا؟ فيها التأكيد، لذلك قالت هناك ولم يعزم علينا، أي لم يؤكد علينا في النهي. ومنه قوله تعالى أولو العزم من الرسل، أولو العزم من الرسل، ها أولو العزم من الرسل، من الرسل هذه من بيانية، أولو العزم من الرسل، ويقال عزمت عليك إلا فعلت كذا، إلا ما فعلت كذا، إلا فعلت كذا، عزمت أي قصدت قصدا مؤكدا، إلا هنا إيجابية، إلا فعلت كذا، أي عقد القلب على إمضاء الأمر، أي محافظته على ما أمر به وعزيمته على القيام به، لأن القصد المؤكد محله القلب كذلك، واللفظ دال عليه، صحيح أم لا؟ القصد إذا قيل العزم هو القصد المؤكد، قصد هو معنى النية في الاصطلاح في اللغة، فنقول النية في اللغة هي القصد، إذا محل النية القلب، محل العزم القلب، أليس كذلك؟ لكن جعل اللفظ دليلا عليه فسمي به، ولا إشكال في ذلك أن يكون الأصل مسماه هو المعنى القلبي، فحينئذ يسمى به اللفظ. قال الخليل العزم ما عقد عليه القلب من أمر أنت فاعله أي متيقنه، حينئذ رده إلى اليقين، واليقين محله القلب، ولذلك قال ما عقد عليه القلب أو ما عقد، فلا ضبط عقد، أو ما عقد عليه القلب من أمر أنت فاعله أي متيقنه، يعني عقدت العزم على فعله حتى وصل إلى القصد المؤكد المتيقن، حينئذ يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى إيجاد. وإذا كان كذلك وهو ما يسمى بالإرادة الجازمة، معلوم عند أهل السنة والجماعة أن كل فعل صادر عن المكلف فلا بد من إرادة جازمة وقدرة تامة، فإن لم يوجد فمرده إلى هذين الأمرين أو إلى أحدهما، هذا إذا شاءه الله عز وجل، إما أنه إذا وجدت الإرادة الجازمة والقوة التامة حصل، فإن تخلف حينئذ نقول تخلفه إما لعدم الإرادة الجازمة أو لعدم القوة التامة أو القدرة التامة، أو لأحدهما، إما هما معا أو أحدهما، قد تكون الإرادة موجودة لكنها ليست جازمة، لا يوجد الفعل، أو تكون الإرادة جازمة لكن ليس عنده قدرة من أصلها لا يكون الفعل، أو عنده قدرة لكنها ليست تامة لا يوجد الفعل، لابد منهما معا. ومنه قوله تعالى قال هنا ولم نجد له عزما أي قصدا مؤكدا، هذا في شأن من؟ آدم عليه السلام. وقوله عز وجل فإذا عزمت فتوكل على الله، قال الجوهري عزمت على كذا عزما وعزما بالضم وعزيمة وعزيما إذا أردت فعله وقطعت عليه وجزمت به وصممت عليه. وقال في المصباح عزم على الشيء وعزمه عزما من باب ضرب، ضرب يضرب ضربا، عزم يعزم كسر الزاي، يعزم عزما فضربا، عقد ضميره على فعله وعزم عزيمة، وعزمة اجتهد وجد في أمر، وعزيمة الله تعالى فريضته، عزيمة الله تعالى فريضته التي افترضها، والجمع عزائم، وعزائم السجود ما أمر بالسجود فيها، عزائم السجود يعني ماذا؟ ما أمر بالسجود فيها أمرا على جهة الإيجاب أو على جهة الاستحباب، هذا سيأتي الخلاف فيه، العزيمة تكون في المندوب أو لا، فمن جعل عزائم السجود مندوبات حينئذ قال بأن العزيمة تكون مندوبة وتكون ماذا؟ تكون واجبة، وكثير من أهل اللغة جعلوا عزيمة الله تعالى ما افترضه الله تعالى فخصوها بماذا؟ بالواجبات. وهو قول لبعض الأصوليين أن العزائم أو العزيمة في الاصطلاح إنما تختص بما أوجبه الله تعالى فلا تتناول المندوب، والصواب أنها تتناول المندوب كما سيأتي. قال: في تاج العروس وفي حديث الزكاة عزمة من عزمات الله، عزمة أي حق من حقوقه، أي واجب مما أوجبه الله تعالى، فخصها بالواجب لكن باعتبار النظر إلى الحديث. وفي حديث ابن مسعود: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، لكن هذا في إطلاق وليس فيه تخصيص بماذا؟ بكونها خاصة بالواجبات، لأن ما أحبه الله عز وجل لا يختص بالواجب، وإنما كذلك المندوب يكون محبوبا، الواجب محبوب والمندوب كذلك يكون محبوبا. فإذا جاء النص مطلقا من حيث ما يحبه الله تعالى وهو عزيمة دل ذلك على أن المندوب داخله فليس خاصا بالواجبات. قال الأزهري: عزائم الله فرائضه التي أوجبها. كل هؤلاء من أئمة اللغة، فخصوا العزيمة بماذا؟ بما افترضه الله تعالى وأوجبه وأمرنا بها. وقال ابن الشميل في قوله تعالى: كونوا قردة، قال: هذا أمر عزم، هذا أمر عزم. وفي قوله تعالى: كونوا ربانيين، هذا فرض وحكم. وقال في القاموس: عزم على الأمر أراد فعله وقطع عليه وجد في الأمر، وأولو العزم من الرسل الذين عزموا على أمر الله فيما عهد إليهم، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. قال الزمخشري: أولو العزم الجد والثبات والصبر، أولو العزم من الرسل. هذا النص جاء عاما، جاء عاما، أولو العزم من الرسل. والعزم عرفنا أنه ماذا؟ أنه الجد والقصد المصمم ونحو ذلك، لكن اشتهر عند كثير من المفسرين والعلماء تخصيصه بما جاء في آية الشورى ونحوها بالخمسة المشهورين، ولكن لا يوجد دليل على الارتباط بين النوعين، لأن قوله تعالى أولو العزم من الرسل هذا عام، أولو العزم يعني أولو الجد من ماذا؟ من الرسل. إذن من الرسل، الرسل ال دخلت على رسل وهو جمع، حينئذ يفيد ماذا؟ يفيد العموم. وجعل ارتباط بين آية الشورى وبين هذا النص يحتاج إلى مزيد عناية ونظر وتأمل، وإلى الأصل أن قوله جل وعلا العزم رسل أنه عام. لذلك قال الزمخشري: أولو العزم الجد والثبات والصبر، يعني فسروا بالمعنى اللغوي، ولم يأتي دليل يدل على أنه مخصص به بالخمسة، لكن اشتهر عند أهل العلم ذلك. وهم نوح، قال الزمخشري، والمعنى اللغوي أجاد فيه لكن التخصيص لم يحسن، قال: وهم نوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وأيوب وداود وعيسى صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. حينئذ فسروا بغير المشتهر، غير المشتهر. والمشتهر ماذا؟ هو ما جاء في آية الشورى بناء على ما جاء في حديث الشفاعة، أنهم إنما يأتون إلى آدم أولا ثم إلى نوح إلى آخره، فأخرجوا آدم لقوله من الرسل، وآدم معلوم أنه نبي ليس برسول، فبقي من عداه ففسر به قوله جل وعلا أولو العزم من الرسل. واضح هذا؟ لكن هذا يرد عليه ماذا؟ ولم نجد له عزم السابق، فدل ذلك على أن العزم قد يراد به المعنى اللغوي وهو الظاهر في هذا التركيب. على كل المسألة فيها نزاع، ولكن أكثر ما يذكره المفسرون ومن تبعهم أن المصحح عندهم أن أولي العزم هم الخمسة الذين ذكرهم الله تعالى في سورة الأحزاب والشورى بقوله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وقوله كذلك: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. أنت لو نظرت للآيتين ما العلاقة بينهما؟ ليس بينهم علاقة، وإنما هذا خاص وذاك عام. والأصل ماذا؟ الأصل أن ينظر في الحكم المرتب على الخاص، هل هو مخالف للعام أو لا؟ إن كان مخالفا حينئذ نقول هذا تخصيص، وإن لم يكن مخالفا حينئذ جعلناه ماذا؟ جعلناه ذكرا لبعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام، فلا يعد تخصيصا، فيقال هؤلاء من أولي العزم وهم آكد أولي العزم، لكن لا يمنع أن يكون غيرهم كذلك من أولي العزم على كل كما ذكرت لكم سابقا. والعزيمة في الاصطلاح إذا عرفنا المعنى اللغوي تدور على القصد المؤكد، وجماهير أهل اللغة في تفسير عزيمة الله بما افترضه الله تعالى وأوجبه، حينئذ النظر إلى معنى اللغوي مركبا مع معنى الاصطلاحي وليس هو المعنى اللغوي فحسب، لأن ليس كل ما يذكره أئمة اللغة يكون معنى لغوي، قد تدخل عليه بعض الاصطلاحات، ولذلك قد يذكرون بعض الأشياء على أنها مجاز بناء على ما اعتقدوه فيما يتعلق بالأسماء الباري جل وعلا وصفاته إلى آخره، وهذا معنى المجاز إلى آخره، وهذا غلط يكون من أصله. لماذا؟ لأنهم جعلوا هذه الأمور الخارجة قيدا فيه في المعنى اللغوي، وهذا يسبب خللا في الثقة بما قد يذكره بعضهم، لكن الأصل عدمه، يعني ليس الأصل هو التهمة أن يتهم صاحب القاموس أو حتى الزمخشري، لا يقال بأنه قال لن كما يقول بعض النحاة أنه قال لن للتأبيد بناء على عقيدته، قل لا، الأصل عدمه، يقال هو من أهل اللغة، وإذا نقل ذلك عن العرب فيبقى على أصله، أما النظر في لغته في عقيدته هذا أمر خارج عن عما نقله. أما في الاصطلاح فالعزيمة هي الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض، الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض، إذن هو ما شرع ابتداء، لو أردنا التقريب نقول هو ما شرع ابتداء ولم يأتي ما يعارضه فيبقى على الأصل، بمعنى أنه يكون عاما في كل أحد في كل شخص وفي كل زمان وفي كل مكان كالصلوات الخمس والصلاة إلى آخره. قال الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض، قال فيشمل الأحكام الخمسة. إذا قيل الحكم الثابت ها دخل فيه ماذا؟ دخل فيه الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح، ولذلك نص في التحبير قال فشمل الأحكام الخمسة، يعني الأحكام الشرعية التكليفية الخمسة، وعرفنا إدراج المباح في الأحكام التكليفية على أنه من جهة السعة. قال الطوفي وهو معنى قول أبي محمد هي الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي، يعني هذا التعبير وهذا التعبير متقاربان، سواء عبرت في العزيمة بأنها خال عن معارض أو قلت من غير مخالفة دليل شرعي، إذن الحكم الشرعي على مرتبتين، حكم شرعي سلم من المخالفة وحكم شرعي لم يسلم من المخالفة، والذي لم يسلم من المخالفة هذا أنواع، منه ما يكون رخصة، منه ما يكون تخصيصا، منه ما يكون نسخا، ليس كل ما وجدت مخالفة حكمت عليها بأنها من قبيل الرخصة، لأن الرخصة لها ضابط معين، حينئذ الحكم الثابت السالم عن المعارض عن المخالفة الشرعية هذا قطعا نسميه عزيمة، وشمل الأحكام الخمسة تكليفية، إذا لم يسلم من المخالفة حينئذ نقول رخصة، قل لا ليس بالمقابل، لماذا؟ لأنه قد لا يسلم من المخالفة فيكون الثاني ناسخا للأول، قد لا يسلم من المخالفة يكون الثاني مخصصا للأول في بعض أفراده، لا يسلم من المخالفة ويكون الثاني رخصة باعتبار الأول، إذن ليس كل ما خالف حكمنا عليه بكونه رخصة، وإنما الرخصة لها مناط معين. قال وهو معنى قول أبي محمد هي الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي، فهذا النظر فيه باعتبار العزيمة فحسب، لا تستحضر في نفسك ما يقابله وهو الرخصة. قول الحكم الثابت يتناول الواجب والمندوب وتحريم الحرام وكراهة المكروه، والعزيمة واقعة في جميع هذه الأحكام، وبعضهم لا يدرج المباح لأن المباح ليس فيه ماذا؟ ليس فيه قصد مؤكد. قال ولهذا فالعزيمة واقعة في جميع هذه الأحكام، ولهذا قال أصحابنا وكلام الطوفي عن الحنابلة إن سجدة صال هي هل هي من عزائم السجود أو لا؟ هل هي من عزائم، هكذا السؤال هو أراد أن يقف مع اللفظ، هل هي من عزائم السجود أو لا؟ مع أن سجدات القرآن كلها عندهم ندب، كلها ندب، وإذا كان كذلك فماذا أرادوا به بهذا التنصيص؟ أرادوا به أن العزم أو العزيمة تطلق على المندوب، هذا الذي أراد. بمعنى ماذا؟ السجدات كلها، سجدات والسجدات يجوز فيه الوجهان، سجدات كلها ندب مندوبة، حينئذ إذا اختلفوا في عزائم السجود في سجدة صاد هل هي من عزائم السجود أو لا، حينئذ أطلقوا لفظ العزيمة على المندوب، وهذا المراد هنا أنهم أطلقوا العزيمة على المندوب. قال فالعزيمة على هذا القول واقعة في جميع الأحكام، لأن كل واحد منها حكم ثابت بدليل شرعي، حكم ثابت بدليل شرعي، وهذا يلزم منه ماذا؟ إذا قيل بأن الحكم الثابت بدليل شرعي نقول كذلك المباح حكم ثابت بدليل شرعي، ولا مانع أن يكون المعنى الاصطلاحي أعم من المعنى اللغوي، فإذا أخذ أو كان معنى العزيمة في اللغة من القصد المؤكد، يعني هو القصد المؤكد، حينئذ لا شك أن التحريم فيه قصد مؤكد، والواجب والمندوب وكذلك المكروه، فقد يكون في المعنى الاصطلاحي ما يشمل ما هو أعم من المعنى اللغوي ولو على جهة السعة. فإذا قيل بأن الحكم الثابت هو العزيمة حينئذ نقول ندخل فيها المباح. قال فالعزيمة على هذا القول واقعة في جميع الأحكام، لأن كل واحد منها حكم ثابت بدليل شرعي، وهو كذلك المباح حكم ثابت بدليل شرعي، فيكون في الحرام والمكروه على معنى الترك، يعني القصد المؤكد في الحرام هو ماذا؟ ترك المحرم، والقصد المؤكد في المكروه هو ترك المكروه، إذن عاد إلى الفعل في الواجب والمندوب، وعاد إلى الترك في المحرم والمكروه. وهل هذا مخالف لما سبق تقريره؟ قل لا، ليس مخالفا، لأنه مر معنا أن الاقتضاء الذي هو الطلب إما اقتضاء فعل أو اقتضاء ترك، والترك هو المراد به المحرم والمكروه. قال فيكون في الحرام والمكروه على معنى الترك، فيعود المعنى في ترك الحرام إلى الوجوب، لأنه ماذا؟ هذا بالعكس قاعدة، فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه، فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى، حينئذ المحرم واجب الترك. عبارة صحيحة أو لا؟ صحيحة. المحرم واجب الترك صحيحة، محرم الفعل صحيحة، نعم، إذن واجب الترك. قال فعاد معنى المحرم إلى الوجوب، إذن العزيمة إن وصفت بالوجوب دخل فيها المحرم، لكن باعتبار ماذا؟ باعتبار الترك لا باعتبار الفعل. فقوله العزيمة واجبة، حينئذ واجبة فعلا وتركا، فعلا باعتبار ماذا؟ الواجب الاصطلاحي، وتركا باعتبار المحرم، وجهه أن ترك المحرم واجب للقاعدة السابقة، ما لا يتم ترك المحرم إلا به فهو واجب، على العكس من القاعدة الشهيرة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كل وسيلة إلى الواجب فهي واجبة، كل وسيلة إلى المحرم فهي محرمة، إذن لا يمكن أن يتوصل إلى ترك المحرم إلا بهذا الفعل، فيكون حينئذ يكون واجبا. هذا الذي عناه الطوفي رحمه الله تعالى. قال ابن اللحام مستدركا عليه في قوله إن سجدة صاد هل هي من عزائم السجود أو لا، لأنه نسبها إلى المذهب، أراد ابن اللحام في القواعد أن يستدرك عليه. قلت فظاهر كلامه أن سجدة صاد اختلفوا في أن هل هي مندوبة أو لا، هذا ظاهر كلامه، صحيح أم لا؟ قال اختلف أصحابنا، ولهذا قال أصحابنا يعني حنابلة، سادة الحنابلة، إن سجدة صاد هل هي من عزائم السجود أو لا، يعني هل هي مندوبة أو لا، صحيح؟ ماذا بكم؟ صحيح أم لا؟ ظاهر كلامه هل هي مندوبة أو لا، بمعنى أن بعض أصحابنا قالوا هي مندوبة، وبعض أصحابنا قالوا ليست مندوبة. إذن سجدة صاد ليست مندوبة على ظاهر كلام الطوفي في شرحه على المختصر، صحيح أم لا؟ قال: ولهذا قال أصحابنا إن سجدة صاد هل هي من عزائم السجود أو لا، فقائل نعم وقائل لا. قال ابن اللحام: هذا مخالف للمذهب، بل قولا واحدا هي مندوبة، قولا واحدا هي مندوبة. قال: قلت فظاهر كلامي أن سجدة صاد اختلفوا في أنها هل هي مندوبة أم لا، فمن قال هي مندوبة تكون من العزائم، ومن قال ليست مندوبة فليست من العزائم، وليس الأمر كذلك، بل يستحب سجودها خارج الصلاة على كل رواية، على كل رواية، وإنما الخلاف في داخل الصلاة، في داخل الصلاة. صرح به ابن تميم بعد حكايته الروايتين هل هي من العزائم أم لا، تظهر فائدته بالنسبة إلى الصلاة، فإن قلنا هي من العزائم سجدها في الصلاة، وإن قلنا ليست من العزائم فسجدها في الصلاة، هل تبطل صلاته أم لا؟ إذن النظر ليس إلى ذاتها هل هي مندوبة أو لا، وإنما النظر إلى كونه إذا سجدها في أثناء الصلاة وليست من العزائم يعني المؤكدة التي هي قريبة من الواجب، فإذا سجدها هل تبطل صلاته أم لا؟ هذا الذي وقع فيه خلاف، هل تبطل صلاته أم لا؟ في المسألة وجهان، مع أنه حكى طائفة من أصحابنا عن الإمام أحمد رضي الله عنه في سجدات القرآن هل يجب سجودها أم لا، ثلاث روايات، ثالثتها نقلها صالح تجب في الصلاة خاصة، والله أعلم. إذن المراد هنا الاستدراك على ما ذكره الطوفي في شرحه هل سجدة الصاد من العزائم أو لا، والصواب أن يقال أن المذهب أنها مندوبة مطلقا، وإنما هل وصلت إلى ما هو قريب من الوجوب أو إلى الوجوب، حينئذ النظر يكون ماذا؟ يكون في الصلاة تفعل أو لا تفعل. الحكم ثابت بدليل شرعي، إذن هل عندنا حكم ثابت لا بدليل شرعي؟ هل عندنا حكم ثابت لا بدليل شرعي؟ نحن مسلمون، هل عندنا حكم ثابت لا بدليل شرعي؟ لا، ليس عندنا حكم شرعي إلا من جهة الشرع، ولذلك إذا قيل حكم شرعي يعني ماذا؟ مأخوذ من الشرع، وليس عندنا شرع إلا الكتاب والسنة. إذن قول بدليل شرعي، قال في الطوف احتراز من الثابت بدليل عقلي، فإن ذلك لا يستعمل فيه العزيمة والرخصة، وهذا إذا نظرنا فيه ماذا؟ إذا قيل الحكم الثابت وأل هنا للعهد الذهني يعني الحكم الشرعي، لأن النظر هنا بعد تقسيم الأحكام الشرعية إلى تكليفية وإلى وضعية، حينئذ نقول هذا القيد لبيان الواقع وليس للاحتراز، وليس للاحتراز، وإن جعلوه أنه احترازا عن الحكم العقلي، يقول هو لم يدخل العقل، نحن نبحث في ماذا؟ لأن هذا التسلسل مع ما مضى، أولا عرف الحكم بأن خطاب الله متعلق بفعل المكلف بالاقتضاء إلى آخره، قلنا خطاب الله احترازا عن خطاب غيره، فلا يسمى حكما شرعيا، ليس لغير وليس لغير الله حكم أبدا كما مر معنا، حينئذ نقول هذا القيد وإن جعلوه احترازا لكنه يعود إلى كونه لبيان الواقع بدليل شرعي، فثبت حينئذ إما بالكتاب وإما بالسنة. دليل شرعي أعم، قد يكون متفقا عليه وقد يكون مختلفا فيه، متفق عليه واضح بين أو الكتاب والسنة والإجماع والقياس، قياس مجمع عليه بين الصحابة والعبر الصحابة، فما عداه فهو مختلفون فيه كقول الصحابي والاستصحاب والمصالح المرسلة إلى آخره، من اعتبرها أنها أدلة فهي أدلة شرعية عنده لا عند غيره، ومن لم يعتبرها فهي ليست أدلة شرعية عنده لا عند غيره، فهذه المسائل قابلة للخلاف. إذن القول بدليل شرعي حكم ثابت بدليل، يعني احترازا عن حكم ثابت لا بدليل شرعي وإنما بدليل عقلي، نقول هذا ليس داخلا في العزيمة ولا في الرخصة، خال عن معارض بدليل شرعي، خال عن معارض. قد يقال بأنه جعل هذا القيد لبيان الواقع من أجل ماذا؟ من أجل أن يصفه، لأنه قال خال بدليل خال، بدليل خال إشعرابه، صفة لدليل، ولذلك جاز نصمه على أنه حال خاليا، حال كوني خاليا، خال عن معارض. إذن خال عن معارض احتراز مما يثبت بدليل، لكن لذلك الدليل معارض يعني يقابله، سيأتينا باب التعارض والتراجيح، يقابله إما أن يكون مساويا له وإما أن يكون ماذا؟ راجحا. وأما المرجوح فهذا لا يعتبر، يعني ما يقابل الدليل ويعارضه، إما أن يكون مساويا له وإما أن يكون راجحا، ويحتمل أنه مرجوح لكن لا فائدة من ذكره لأنه سيقدم هذا الراجح. إذا قيل مرجوح خالف راجحا، هل نحتاج إلى مسألة؟ قل لا، الراجح مقدم. ولذلك اتفقوا في باب التعارض أن التعارض لا يكون إلا بين ظنيين، هذا باتفاق، لا يكون بين قطعيين، لا، هذا محال أن يقع لا في الشرع ولا في العقل، وكذلك لا يقع بين قطعي وظني سواء كان في العقل أو في الشرع. لماذا؟ لأن القطع مقدم. إذا ماذا بقي؟ ظني وظني، هذا الذي يكون مجالا للتعارض. أما القطعيان والقطع مع الظن حينئذ مقدم، القطعيان لا يقعان لا في العقول ولا في النقول، وأما القطع والظن فهذا قد يقع في العقل وفي النقل لكنه يكون ماذا؟ قطعي مقدما مطلقا دون تفصيل. والظن مع الظن هو الذي يقع بينهما التعارض، حينئذ إما أن يكون المعارض مساويا وإما أن يكون راجحا. قال لكن لذلك الدليل معارض مساو أو أرجح، لأنه إن كان المعارض مساويا حينئذ ماذا نصنع؟ إذا تعارض دليلان كل منهما مساو للآخر توقف، يلزم التوقف. متى؟ إذا لم نعلم تاريخ كذلك أولا، فالجمع واجب إن أمكن، هذا الأصل، فإن لم يمكن الجمع وعرفنا التاريخ حينئذ الثاني ناسخ للأول، فإن لم نعلم ولم يمكن الجمع ولم نعلم التاريخ حينئذ التوقف، ولا نقول تساقطا كما يعبر بعض، قل لا، وإنما وجب التوقف. هذا التوقف في حق من؟ أمة كلها، هذا لا وجود له، وإنما في حق الناظر المجتهد، لأنه قد يظهر لغيره كما هو جمع بينهما، وهنا تختلف الفهوم والأنظار. حينئذ إذا أمكن الجمع عند زيد لا يلزم منه أنه يمكن الجمع عند عمرو، صحيح؟ لا يلزم، إذا أمكن الجمع عند زيد لا يلزم منه الجمع عند عمرو، وقد يثبت التاريخ عند زيد ولا يثبت التاريخ عند عمرو، حينئذ من ثبت عنده الجمع جمع بينهما ولو توقف غيره، وإن ثبت التاريخ عند أحدهم حينئذ جعله ناسخا وإن لم يثبت عند غيره، فإن لم يمكن قال التوقف، وانتفت العزيمة، لا تكون عزيمة، لأن يعني العزيمة لابد أن تكون ماذا؟ حكما شرعيا ثابتا يعمل به، وأما الذي يتوقف هذا لا ينسب إلى الشرع، لا يقال بأنه حكم الله تعالى. ووجب طلب المرجح الخارجي، وإن كان راجحا لزم العمل بمقتضاه، كذلك إذا تعارض دليلان إن تساويا كما سبق، إن كان المعارض راجحا والمعارض مرجوح أو مرجوحا حينئذ نقول العمل بماذا؟ العمل بالراجح، العمل بالراجح. قال وإن كان راجحا لزم العمل بمقتضاه وانتفت العزيمة وثبتت الرخصة، ثبت العزيمة وثبتت الرخصة. قال كتحريم الميتة عند عدم المخمصة مجاعا، ما حكم الميتة؟ محرمة، دليل حرمت عليكم الميتة يعني أكلها، هذا دليل قائم. فالتحريم حينئذ يكون عزيمة أو يكون رخصة؟ يكون عزيمة، التحريم فيها عزيمة لأنها حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض، وليس في مجاعة، حينئذ نقول التحريم قائم في جميع الأزمنة والأمكنة، نسميه ماذا؟ نسميه عزيمة، فهو حكم شرعي ثابت بدليل شرعي خال عن معارض، لم يعارضه شيء البتة، حينئذ نسميه ماذا؟ نسميه عزيمة. فإذا وردت المخمصة المجاعة حصل المعارض لدليل التحريم، يعني جاء دليل آخر، جاء دليل آخر يدل على ماذا؟ على حل الميتة، تعارض أو لا تعارض، حينئذ نقول هنا حصلت الرخصة، حصل المعارض لدليل التحريم وهو راجح عليه، يعني مقدما عليه، حفظا للنفس فجاز الأكل وحصلت الرخصة، وحصلت الرخصة. إذن أكل الميت عند عدم المخمصة عزيمة، وصدق عليه حد العزيمة، أكل الميت عند المخمصة رخصة. لماذا؟ لوجود المعارض، يعني الدليل الذي عارض قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، وهذا المعارض مع قيام السبب الأصلي الذي هو ماذا؟ حرمت عليكم، يعني لو جاز له الأكل عند المخمصة معنى ذلك أن قوله تعالى حرمت عليكم الميتة ارتفع في شأنه، صار منسوخا. قل لا، بدليل ماذا؟ أنه لو ارتفعت المخمصة عاد الحكم الأصلي، هذا الحكم الأصلي، لو كان منسوخا لبقي الحكم مرتفعا مدى الأزمان، ثم النسخ لا يكون إلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأسقط الرازي الحرام فجعلها منقسمة إلى ما عدا الحرام، يعني عزيمة تكون ماذا؟ تكون واجبة وتكون مندوبة وتكون مكروهة ولا تكون محرمة، فتكون العزيمة عنده الواجب والمستحب والمباح والمكروه، أدخل المباح، وذلك لأنه جعل مورد التقسيم الفعل الجائز. عرفنا أن الرازي مذهبه أن الرخصة والعزيمة وصفان للفعل، وصفان للفعل، أي فعل؟ الفعل الجائز. إذن لا يمكن أن تكون الرخصة والعزيمة وصفا للفعل المحرم، صحيح؟ فعنده العزيمة إما واجبة وإما مندوبة وإما مكروهة، وأدخل كذلك المباح. أما الحرام فلا يتأتى، لأنه قال الفعل الجائز بالنسبة للمكلف أن يفعله، إما أن يكون مع كذا وإما لا يكون، ما يكون مع قيام المانع أو لا، والأول الرخصة والثاني العزيمة، إذن خرج الفعل الذي لا يجوز أن يقدم عليه المكلف، ولذلك أسقط الحرام من العزيمة، وذلك لأنه جعل مورد التقسيم الفعل الجائز، فقال الفعل الذي يجوز للمكلف الإتيان به إما أن يكون عزيمة أو رخصة، هذا حده. وقال القرافي في تعريف العزيمة هي طلب فعل لم يشتهر فيه منع شرعي، طلب فعل، طلب فعل، ها اختصت بماذا؟ بالواجب والمندوب، كذلك لأن طلب الفعل احترز به عن طلب الترك، حينئذ المباح ليس فيه طلب فعل، والمكروه والمحرم ليس فيهما طلب فعل، إذن على مذهبه أن العزيمة تختص بالواجب والمندوب فحسب، طلب فعل لم يشتهر فيه منع شرعي فيختص بالواجب والمندوب، فإن الطلب تارة يكون بجزم وهو الواجب، وتارة يكون بغير جزم وهو المندوب. وقوله طلب أخرج المحرم والمكروه، وكذا المباح أيضا لأنه ليس به بطلب. قال القرافي ولا يمكن أن يكون المباح من العزائم، هو أخرج المحرم والمكروه باب أولى ماذا؟ المباح. قال لا يمكن أن يكون المباح من العزائم، لماذا؟ نظر إلى المعنى اللغوي، وهو أن العزم هو القصد المؤكد، ولذلك ذكرنا لكم فيما سبق أن بعض نظر إلى المعنى اللغوي فأخرج المباح، فلا يوصف بكونه ماذا؟ بكونه عزيمة. لكن لو نظرنا إلى الاصطلاح، الحد في الاصطلاح، الحكم الشرعي أو الحكم الثابت بدليل شرعي، المباح حكم ثابت بدليل شرعي، إذا نسمى ماذا؟ نسمى عزيما، ولو انتفى المعنى اللغوي، ولو انتفى المعنى اللغوي، هذا لا إشكال فيه. ولذلك كما مر معنا أن المباح يسمى حكما تكليفيا على جهة التوسع، وليس فيه المعنى اللغوي. وقال الغزالي والآمدي وابن حمدان وابن مفلح العزيمة ما لزم أي العبادة بإلزام الله تعالى من غير مخالفة دليل شرعي، اختصت بماذا؟ بعد التنزل مع التعاريف، ما لزم العبادة بدليل شرعي، اختص بالواجب، صارت عنده ماذا؟ العزيمة خاصة بالواجب. وحينئذ وافق ما عليه أكثر أئمة اللغة أن عزيمة الله ما افترضه الله تعالى وأوجبه وألزم به، حينئذ حصل توافق بين هذا التعريف وبين التعريف اللغوي. لكن نحن لا نسلم بأن التعريف اللغوي لعزيمة الله بأنه ما افترضه الله تعالى، وإنما نقول هذا معنى الصلاح دخل على بعض أئمة اللغة ولا إشكال فيه. لماذا؟ لأن عزيمة الله هذا حكم شرعي، واللغويات ليس لها بحث فيما يتعلق بالشرعيات، وإنما بحث فيما يتعلق باستعمال أهل اللغة. وقبل الشرع ليس عندنا عزيمة الله ولا عندنا رخصة الله، وإنما هذه مصطلحات جاءت حادثة بعد ذلك. فإذا كان لفظ الشارع باعتبار العزيمة والرخصة لا نفسرهما دائما بالمعنى الاصطلاحي، فالمعنى اللغوي من باب أولى وأحرى. صحيح، إذا جاء لفظ الرخصة في القرآن وفي السنة لا نفسره بالمعنى الاصطلاحي، وإنما نتأنى، يحتمل ويحتمل. كذلك إذا جاء المعنى لفظ العزيمة في الكتاب والسنة حينئذ نتأنى، قد يراد به المعنى اللغوي وقد يراد به المعنى الاصطلاحي. فإذا كان ثم توقف في الألفاظ الشرعية باعتبار العزيمة والرخصة فالمعاني قبل الشرع من باب أولى وأحرى، هذه تعتبر حينئذ من الأمور التي دخلت على أئمة اللغة بأن فسروا فريضة عزيمة الله بأنها ما افترضه الله تعالى. إذن على هذا التعريف الذي ذكره ابن مفلح وغيره ما لزم أي العبادة بإلزام الله تعالى من غير مخالفة دليل شرعي، شرط الرخصة المخالفة كما سيأتي، وشرط العزيمة عدم المخالفة. ها صحيح، شرط العزيمة عدم المخالفة، حكم شرعي ثبت بلا مخالف، شرط الرخصة المخالفة، لكن على الوجه الذي سيأتي ذكره. قال فيختص بالواجب، وقال ابن الحاجب في المختصر الكبير وهو ظاهر، وكأنه محترز بإيجاب الله تعالى عن الندم، بل قطعا ما لزم العبادة. لا نقول كأنهم كما عبر المرداوي، نقول لا، وإنما ذكروا ماذا؟ ذكروا الإلزام الذي هو المعنى، معنى التكليف في اللغة الموافق عندهم للمعنى الاصطلاحي، احترازا عن المندوب، فلا يسمى المندوب عندهم ماذا؟ عزيمة. ولذلك قال فيختص الواجب. قال وكأنه محترز بإجاب الله تعالى عن الندب، فإنه لا يسمى عزيمة. ونص الآمد العزيمة عبارة عما لزم العبادة بإلزام الله تعالى، حينئذ تكون العزيمة خاصة بماذا؟ بما افترضه الله تعالى. وذكر معناه الشيخ أبو محمد أيضا، قال الغزالي في المستصفى والعزيمة في لسان حملة الشرع عبارة عما لزم العبادة بإيجاب الله تعالى، هذا تصريح بأن العزيمة خاصة به بالواجبات. قال الطوفي وهي على هذا تختص بالواجبات، وهو أشبه باللغة وبلفظ مقابلها. أما أشبه باللغة وهذا ليس بلازم، وأما قول بلفظ مقابلها نقول هذا الصلاح ولا يكون حاكما على الاصطلاح الآخر، نظر من وجهين. وهو أشبه باللغة القصد المؤكد، هذا لا يختص بالواجب من حيث المعنى، معنى اللغوي، لأن المندوب كذلك مؤكد. ولذلك عبر بعضهم بتعريف التكليف، وقد يأتي أنه طلب ما فيه مشقة، طلب ما فيه مشقة، فدخل فيه المندوب، فيه مشقة أو لا، المندوب فيه كلفة، فيه كلفة، وليس كل مندوب لا كلفة فيه، وليس من لوازم الواجب، يعني الأثر الذي يكون لازما له لا ينفك عنه هو عدم المشقة. لماذا؟ لأننا لو جعلنا المشقة لازمة للواجب فلو لم يشق الواجب على مكلف ولو واحد في الألف قلنا ليس بواجب، ليس بواجب. حينئذ نقول المشقة وصف قد يوجد وقد ينفك، لكن باعتبار الشرع هو ماذا؟ طلب ما فيه مشقة. فوجدت المشقة عند بعض في الواجبات، ووجدت المشقة في بعض، يعني عند مكلفين، في بعض المندوبات، مندوب قد يكون السواك هذا في مشقة، السواك مندوب بالإجماع فيه مشقة ليس فيه مشقة، اعتكاف العشر الأواخر فيه مشقة أو لا؟ فيه مشقة، نعم قطعا فيه مشقة. هل يستويان السواك مع الاعتكاف؟ قل لا، صيام يوم وإفطار يوم وخاصة في الصيف فيه مشقة أو لا؟ فيه مشقة. إذن المشقة قد توجد في المندوب، والمشقة مردها ليس إلى حكم الله تعالى وإنما إلى فعله، فعل المكلف هو الذي يشق عليه، فالواجب قد يقارنه شيء من المشقة وقد لا يقارنه، وكذلك الشأن في ماذا؟ فيما يتعلق به بالمندوب. قوله أشبه باللغة، نقول المندوبات كذلك هي من القصود المؤكدة، قصود مؤكد، ولذلك عندنا سنة مؤكدة وعندنا سنة، هل هما في مرتبة واحدة؟ قل لا. ولذلك السنة التي اختلف فيها أهل العلم بين الإيجاب وبين الندب هذه أعلى مرتبة، أليس كذلك؟ ولذلك قال أهل الفقه كأصحابنا بأن آكد المندوبات هو عند الحنابلة هو الوتر، آكد المندوبات. لماذا؟ اعتبارا بقول أبي حنيفة، لأنه يرى أنه واجب، ولذلك جاءت بعض الاصطلاحات التي هي خاصة بالواجب أطلقت على الوتر، حينئذ هو قريب من الوجوب، فلا شك أن فيه شيئا من المشقة، كما أنه فيه معنى العزم وهو القصد المؤكد. حينئذ القصد المؤكد ليس خاصا بالواجب، بل قد يكون كذلك المندوب. فقول الطوفي هنا أشبه باللغة فيه نظر، وقوله بلفظ مقابلها يعني مقابل العزيمة الذي هو الرخصة، يقول هذا تفسير للصلاح بالصلاح، وفيه فيه نظر كذلك وهو الرخصة. قال أما اللغة فقال الجوهري الرخصة في الأمر خلاف التجديد فيه، هذا قول الجوهري، لكن أكثر أهل اللغة قالوا لا، قال ماذا هنا؟ الرخصة في الأمر خلاف التجديد فيه، عبروا بالتيسير والتسهيل، ولذلك قالوا الرخصة كما سيأتي في اللغة السهولة، إذن سهل الأمر، رخص في الأمر أي سهل فيه، هذا مراده. والتسهيل قد يتعلق بماذا؟ بالواجب، قد يتعلق به بالمندوب. قال والتجديد لا يحصل إلا من الواجب فعلا أو كفا، وهذا كذلك فيه نظر، بل قد يكون كذلك في المندوب. وأما لفظ الرخصة فإنه يقتضي التسهيل، والتسهيل كذلك يكون في المندوبات، يكون في المندوبات، ولذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس لما استأذن منه ماذا؟ في أيام منى، أخذ الجمهور على أنه مقابل العزيمة، قالوا رخص للعباس يعني يقابله ماذا؟ العزيمة، غيره يكون عزيمة، ورخص للعباس، فدل على أن المبيت يكون واجبا، وليس الأمر كذلك. لماذا؟ لأن هذا تفسير للفظ شرعي بمصطلح حادث، حينئذ نقول الأصل فيه ماذا؟ الأصل فيه التوقف، إن دلت قرينة تدل على المعنى للصلاحي حمل عليه، وإن لم تدل قرينة رجعنا إلى المعنى اللغوي. ولذلك في صحيح مسلم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له، فدل ذلك على ماذا؟ على أن الرخصة في قول الصحابي الذي عبر بتعبير آخر رخص للعباس إنما أراد به أذن، ولا شك أن الإذن لا يتعلق به بالواجب، وإنما قد يكون كذلك في شأن المندوب. قال وأما لفظ الرخصة فإنه يقتضي التسهيل، فالعزيمة ينبغي أن تقتضي التجديد وتقرير ما ذكرنا. وقال القرافي عند شرح التعريف السابق عزيمة طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه منع شرعي، قال وإنما قلت طلب الفعل ليخرج أكل الطيبات ونحوها الداخل في حد الإمام فخر الدين يعني الرازي، حيث عرف العزيمة بجواز الإقدام مع عدم المانع. ما تعريف العزيمة عند الرازي؟ قال جواز الإقدام مع عدم المانع، إذن الأكل من الطيبات وشرب الطيبات الذي هو مباح يسمى ماذا؟ يسمى عزيمة، وهذا مبني على المباح، هل يسمى عزيمة أو لا؟ إن قلنا بأنه يسمى عزيمة لا إشكال في تعريف الرازي، ومن قال بأنه لا يسمى عزيمة لابد من إخراجه، فعدل العبارة القرافي وقال ماذا؟ طلب الفعل، فإنه يقتضي أن يكون أكل الطيبات ولبس الثياب ونحوها عزيمة، هذا من المباح، لأن الإقدام عليه جائز والمانع منه منتف، ولو سمي عزيما باب التوسع كذلك لا إشكال فيه، لأن ما أباحه الله عز وجل كذلك فيه معنى القصد المؤكد ألا يحرم. ولذلك أجمع أهل العلم على أن ما علم إباحته بالاضطرار من الدين أنه لو حرمه كفر، صحيح أم لا؟ لو قال هذا الماء حرام لا يجوز شربه كفر أو لا؟ ها ترددون؟ كفر. لماذا؟ لأنه معلوم من الدين بالضرورة. إذن فيه معنى القصد المؤكد أو لا فيه معنى القصد المؤكد؟ إذن المباح لا مانع من تسميته، أو الحكم الشرعي المباح والإباحة لا مانع من تسميته عزما. قال هنا: وعدم اجتهاد المانع احتراز مما إذا اشتهر المانع فإن العزيمة تنقلب رخصة. قال الشاطبي رحمه الله تعالى، والشاطبي أفرد العزيمة والرخصة ببحث طويل جدا يحسن الرجوع إليه. قال الشاطبي: العزيمة ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء. ها، عزيمة ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء، يعني أول الأمر ولم يعارضها شيء، فبقيت إلى آخر الزمان، يعني زمان النبي صلى الله عليه وسلم من حيث التشريع أو من حيث العمل إلى قيام الساعة. قال: ومعنى كونها كلية، كلية هذا من اسمها، بمعنى أنها لا تختص بفرد دون فرد، ومعنى كونها كلية أنها لا تختص ببعض المكلفين من حيث هم مكلفون دون بعض، ولا ببعض الأحوال دون بعض، لا تختص ببعض المكلفين دون بعض، بل هي عامة في كل مكلف، ولا ببعض الأحوال دون بعض، يعني الصفات التي تعتري على المكلف، قد يكون في مجاعة، قد يكون في غنى، وصف لزيد من الناس، قد يكون غنيا ولا تحل له الميتة، قد يبدل الله تعالى الحال فتحل له الميتة، هو زيد النفس من الناس. إذن اختلف الحال أو لا؟ اختلف الحال. ولذلك قال: ولا ببعض الأحوال دون بعض. قال: كالصلاة مثلا، الصلاة هذه واجبة على كل مكلف، كذلك يستوي فيها المكلفون ويستوي فيها في جميع الأحوال، سواء كان مقيما، كان مسافرا، كان مريضا، كان صحيحا، إذن لا تختلف باختلاف الأحوال، وإنما قد تسقط عن الحائض والنفساء لأن كل منهما ليس مكلفا، والبحث في ماذا؟ في المكلفين. قال: كالصلاة مثلا فإنها مشروعة على الإطلاق والعموم في كل شخص وفي كل حال، وكذلك الصوم والزكاة والحج والجهاد وسائر شعائر الإسلام الكلية، لا تختص بمكلف دون مكلف ولا بحال دون حال. قال: ويدخل تحت هذا ما شرع لسبب مصلحي في الأصل وأراد به المعاملات وما يلحق بها. قال: كالمشروعات المتوصل بها إلى إقامة مصالح الدارين من البيع والإيجار وسائر عقود المعاوضات، وكذلك أحكام الجنايات والقصاص والضمان، بالجملة جميع كليات الشريعة فهي عزيمة. ومعلوم أن كليات الشريعة ليست خاصة بالواجبات، بل يدخل فيها ماذا؟ ها، يدخل فيها المندوبات والمحرمات والمكروهات. فإن تحريم الربا كلي أم لا؟ كلي. تحريم الشرك كلي أم لا؟ كلي، إلى آخره. قال: ومعنى شرعيتها ابتداء أن يكون قصد الشارع بها إنشاء الأحكام التكليفية على العباد من أول الأمر، فلا يسبقها حكم شرعي قبل ذلك، ابتداء يعني في أول الأمر لم يسبقها حكم شرعي قبل ذلك، فإن سبقها وكان منسوخا بهذا الأخير فالأخير هو العزيمة، صحيح؟ ها، إذا سبق حكم شرعي وجاء حكم شرعي آخر ناسخ للأول فالعزيمة للثاني، الأول ليس من الشريعة، هل ينسب للشرع؟ الحكم المنسوخ هل ينسب للشرع؟ لا ينسب للشرع، ليس من الشريعة، فلو حكم به فقد حكم بغير الشرع، إذ كذلك؟ ولذلك نقول: الشرع المبدل والشرع المنسوخ، بناء على أنه لا ينسب إلى الشرع أبدا، حينئذ إذا كان ثم ناسخ فالثاني هو الذي يوصف بكونه عزيما. قال: فإن سبقها وكان منسوخا بهذا الأخير كان هذا الأخير كالحكم الابتدائي له حكمه، تمهيدا للمصالح الكلية العامة. قال: ولا يخرج عن هذا ما كان من الكليات واردا على سبب، بمعنى أنه إذا قيل ابتداء معلوم أن بعض الأحكام الشرعية لها أسباب، ما يسمى به سبب نزول الآية، سبب الحديث إلى آخره، هل هذا ينافي الابتدائية؟ هل ينافي أو لا ينافي؟ لا ينافي. إذن قد يسبقه الحكم الابتدائي، قد يسبقه سبب من أجله نزل الحكم، وإنما النظر إلى ماذا؟ إلى المخالف، لا إلى كونه سببا في الحكم، هذا لا ينافيه. ولذلك قال: ولا يخرج عن هذا ما كان من الكليات واردا على سبب، فإن الأسباب قد تكون مفقودة قبل ذلك، فإذا وجدت اقتضت أحكاما، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعينا، وقوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، وقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وقوله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم الآية، وقوله: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، وما كان مثل ذلك، فإنه تمهيد لأحكام وردت شيئا بعد شيء بحسب الحاجة إلى ذلك، فكل هذا يشمله اسم العزيمة ولو كان نازلا لي لسبب، حينئذ لا ينافي كونه ماذا؟ كونه ابتدائيا، فإنه شرع ابتدائي حكما، لعل أصل العبارة فإنه حكم كلي شرع ابتداء، كما أن المستثنيات من العمومات وسائر المخصوصات كليات ابتدائية أيضا، يعني إذا جاء معارض لا على الوجه الذي سيأتي ذكره في باب الرخصة، حينئذ لا يخرج عن كونه ابتدائيا، فيأتي لفظ عام فاقتلوا المشركين ويأتي مخصص إلا الذمي مثلا، حينئذ نقول هذا لا يخرجه عن كونه ابتدائيا. المخصصات لا تخرج الحكم عن كونه ابتدائيا، كقوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله، وقوله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا يأتين بفاحشة مبينة، وقوله تعالى: فاقتلوا المشركين، ونهى صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، قال: هذا وما أشبهه من العزائم، لأنه راجع إلى أحكام كلية ابتدائية ولو كان فيه ما هو مخصوص، والتخصيص لا ينافي الابتدائية. ثم قال: فالحاصل أن العزيمة راجعة إلى أصل كلي ابتدائي، والرخصة راجعة إلى جزئي مستثنى من ذلك الأصل الكلي، والعزيمة سالمة عن المخالفة، والرخصة غير سالمة عن المخالفة. العزيمة سالمة عن المخالفة، يعني عن مخالفة دليل شرعي، والرخصة ليست سالمة على الوجه الآتي ذكره، فالعزيمة ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء، والرخصة ما شرع لعذر شاق استثناء من أصل كلي يقتضي المنع مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه. هذا ما يتعلق بالعزيمة من حيث المعنى اللغوي ومن حيث المعنى الاصطلاحي، لأن الناظم لم يذكره، قال: وإلا فعزيمة تضاف، إنما عرف ماذا؟ عرف الرخصة فحسب. يأتي غدا إن شاء الله تعالى ما يتعلق بالرخصة من حيث المعنى اللغوي والمعنى الصلاحي والتعليق على الأبيات. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.